فالله أشد فرحا من هذا براحلته. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.